ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه في القبر بعد قبرها بمده، فهل يجوز للانسان ان يصلي على قريبه اذا جاء الى قبره خلال 10 أيام من موتها واقل واكثر؟ السنه الصلاه على القبر، اذا كان ما صلى على الانسان ما صلى على الميت يستحب له ان يصلي على قبره، فقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه ذكر له ان امراه كانت تقوم المسجد، كانت تكنس المسجد، كانت امراه سوداء تكنس المسجد، فماتت ليلا فغسلها المسلمون وصلوا عليها ودفنوها في الليل، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكرهوا ان يوقظوه، فلما اصبح واخبروه قال: افلا كنتم اذنتموني؟ دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها وصلى عليها عليه الصلاه والسلام، وقال: لا يموتن احد وانا بين اظهره الا اخبرتموني، فان الله جعل صلاتي عليهم خيرا لهم وقال نورا لهم عليه الصلاه والسلام. هذه السنة إذا كانت فاتت الصلاة على الميت يستحب إذا يتشلى أن يذهب ويصلي على القبر، فلا، هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرات عليه الصلاة والسلام، وفعله على أم سعد وقد مضى لها شهر، فذكر العلماء أن إذا كان شهر وما حوله فأقل لا بأس، فإذا طالت المدة فلا حاجة إلى ذلك، لأن الرسول لم يفعل ذلك بعد طول المدة عليه الصلاة والسلام، إنما فعل ذلك حدود شهر فأقل، أما إذا طالت المدة عن الميت فلا يجوز الصلاة عليه بعد لمن غاب عنه. نعم. أنا بالنسبة للمسجد، أي مسجد؟ مسجد الرسول أو غيره؟ نعم. المسجد اللي كان تقومه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هو رجل أو امرأة؟ جاء في رواية أن خادم، جاء في رواية أن خادم امرأة سوداء. وجاء ولا مانع أن يكون خادم وخادمة جنة. نعم. وهذا يدل على فضل قم المساجد، تنظيف المساجد. وأن قمها وتنظيفها من السنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبنى المساجد في الدور، يعني في القبائل، وأن تنظف وأن تطيب، وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت عليها أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، عليه الصلاة والسلام، يعني عرضت عليها أجور حتى القذاء، مثل قطعة عود أو خلقة صغيرة يأخذها الرجل ويزيلها على المسجد، هذا من الأجور. الله أكبر. نعم.